وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال لهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فإذا أردتم أن يكون النصر حليفكم كما كان حليف الأجناس في بدر مع ذلهم وقلتهم، فعليكم أن تكونوا من الذين أولا، لا بد بشرط الإيمان. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ثلث الأمة لا يصلي، لا يسجد لله ركعة. الزكاة قام أداؤها شيئا شخصيا، مع أن الدولة يجب عليها أن تجبر المواطنين على دفع الزكاة، وإذا رفض رجل دفعها يقاتل حتى يقتل. لأن الزكاة حق الله في المال، وهذا هو الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه، وشايعه جماهير الصحابة آنذاك. صار دفع الزكاة شيئا تقيا، كم من المسلمين لا يدفعون زكاة الأموال، وكثير من الذين يدفعونها بالتشهي بالتقدير الشخصي، فهؤلاء لا يمكن لهم أبدا، ولو ظلوا أنفع للدخول في النتوكولات، ويحرقون الأعلام ويخذفون عدوهم بأشجع العبارات، فإن الوضع باق كما هو. إنما النصر من عند الله تبارك وتعالى، ليس من عند أحد، هو على عباده المؤمنين. استنجدنا بالأمم المتحدة، والأمم المتحدة هي التي صنعت إسرائيل، هي التي وضعت اليهود في أرض المسلمين. فهذا لا يعقل ولا يتصوره عاقل يعقل ما يقول. أن يأتي الأمم المتحدة ليستجير بها كالمستجير من الرمضاء بالنار، فكانت النتيجة أن الأمم المتحدة أدانت المسلمين. أنتم الصرف، أنتم الذين استبدلتم فاروق، وأنتم لم تتعاملوا معه كذلك، فرجل كبير، فرجل صاحب دور، إنما أطلقتم عليه الاستغاثة، فكانت النتيجة هذه الشرارة الأرض. أنتم الصرف، لابد من اعتذار وسيعتذرون، ونظل سنتين ثلاثة نحقق بهذا الهجوم الفلسطيني على اليهود، وبعد سنتين ثلاثة في خلال السنتين ثلاثة يكون طالع الراجل آخر داخل المسجد تعامل أي حاجة، وتبدأ برضه المجادلات مرة أخرى، ويدانون ويدان عليه، ويفضل 100 سنة يحقق من الغلطة. طيب أنت لما تشوف لأي رجل عنده أفكار فهم لليهود والفاء فهم للاسلام، لكن قلت لكم السياسه التي نجينا لها موقفنا للرسم من الشيعه انهم متطرفين ولهم اعداء، وان اي واحد ينقص مثلا المتورط باي مشكله يقول له تبع ايران، والعلاقه الرسميه مقطوعه مع ايران. خلاص حزب الله اللي في لبنان هذا حزب كبير، استطاع ان ينتصر انتصارا جزئيا بعد مرور 17 سنة على احتلال يهود لبنوب لبنان، واستطاع ان يخرج هؤلاء اليهود الارض. حتى الان لا زالوا يعزفون لحن هذا الانتصار. أمة مهزومة في كل المجالات حتى في لعب الكرة، مهزومة أيضا، لا ذكر لها لاعب ولا ذكر. أمة على هامش الأرض. وعز اليهود واستطالة اليهود وأنهم يملكون كل شيء في العالم في الآن. هجم هزيمة جزئية. لم يتصور المهزومون روحيا وليا. لم يمكن أن يمكن أن يكتبون إلى على اليهود. فقال هؤلاء المهزومون دخول من نشوة الانتصار. تلطيف تقتل وبيصوروا القتل كأنه فيلم. مثل ما صوروا حرب الخليج. حرب الخليج كان بيصوروا الطلعات بتاع الطيران والطلعات فيلم بالضبط. ويقتل الفلسطينيين والمسلمين العسكر واغيرهم اطفال. اثنين فقط قتلوا لاسرائيل. الحرب دي كلها لاجل اثنين فقط. مزقه المسلمون هناك في الارض المحتله تمزيقا ردا على نقطه مئة وجه. لكن اثنين الضرب المستمر حتى الان. وزاره الضبط الان. هذه اول السلبيات. وثاني سلبيه ان يمثل مثل حزب الله. وان كان الفضل لكل مساله النهايه مساله عقيده. الفرقان بيننا وبين اهل البدع هو العقيده وهو المنهج. نحن لا نداهن على المنهج والعقيده مهما كنا مهزومين. لكننا نطالب اهل السنه ان يتقوا الله تبارك وتعالى وان يحققوا شرط الايمان شرط العبوديه التي امرهم رب العالمين تبارك وتعالى بها. الجهاد الذي ينادي به هذا النسل إذا نقر أن تكون مغلوب أمام عدوك ويمكنك أن تنتصر على عدوك في الخارج. هذا مستحيل لأن هذا العدو الكامل في النفس يخسرك ويقول لك ستقتل وتفوت لذتك ويقتم ميراثك وتتزوج امرأتك. ثم ماذا تفعل وانت فرد واحد وعدوك عنده من العتاد كذا وكذا والعده كذا وكذا والدنيا كلها صارت دوله الناس فيخسرك فلا تستطيع ان تقوم. وبناء العيون امر النواهي وانتهكت الحرمات كيف فلا تفعله فاذا فعلته لا تفعله كما امرت به. خلل يملا ديار المسلمين. ليلة الختامية للبدوي 4 مليون. لا تجد هذا العدد عند الكعبة عند في عرفات في منى. 4 مليون ويلمع بالليلة الختامية ويحضرها أكبر الشخصيات. وهذا محسن شركي لا يعبأ الله به. من دعا كل هؤلاء أنني استجاب له ولا يعبأ الله عز وجل بهم. قال تعالى فاستقم كما امرت ومن تابعك ولا تغر. لا تغروا اي لا تتجاربوا حتى الاستقامه. ان الله عز وجل انزل رسوله بالدين الحق ومع ذلك تجد في بلاد المسلمين احزاب. حزب الفلاني له تصور في إقامة الحياة وفي حسن الناس. حزب العلماني له تصور مخالف وأين حسن الله عز وجل. فأن الله ما أنزل رسولا ما أنزل كتابا ولا بعث رسولا حتى بدأ الناس يفكرون كيف يحكمون الناس. وكل حزب له تصور. الإسلام خارج كل هذه الأحداث. يتكلمون بالساعة والساعتين والثلاثة. لا يذكر الله مرة ولا يذكر الإسلام مرة. فأين ينصرون؟ غزوة بدر جاءت على خلاف مراد الصحابة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم الطائفة الأولى العيد، والطائفة الثانية النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لإصابة الطائفة الأولى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، لن يرى المسلمين طائفة، إنما أتحلى يدي لكن لا بد أن ينتصر ويحرز الصفر. ليه؟ لأن الله عز وجل قال: وإذ يعدكم، هذا وعد من الله، لا يتخلى، يتخلى الطائفة دي يدي أنها لكم. فدي مسألة مقطوع بيها منتهي، إن لابد أن يصبر المسلمون الطائفة. الطائفة الأولى العيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا لما علم بالعيد، وكان موقنا انه اذا ظفر بالعين سيأخذها لضعف حال يدها. كان مع العين 40 رجلا، لا 40 رجلا يعني بيحموا عين، يعني غير متكفين بالسلاح الثالث كما لو كان تحمل، انما معه ما تيسر من السلاح اذا قبله نصف 2 10 15 يدافع عن العين. لكن السلاح الذي مع الحاميه ليس سلاح حرب. خرج من المطار في 310 كما في الصحيح. أبو سفيان أرسل واحد يستنفذ قريشا، المهم ذهبوا إلى هناك، وصل أبو سفيان استطاع أن يرسل رجل أصل فيه في البحر ونزل من حجر وهرب. فاتت الطائفة الأولى على المسلمين، ظنوه نصرا عاجلا مختصرا، يخسر العين وتخلص المسألة. لكن امر الله قدر مخطوط. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها وتوكل ان غير ذات الشوكه تكون لك، غير ذات الشوكه هي العين، لا فيها الشوك ولا فيها حرب ولا فيها قتال ولا قتل ولا دم، غير ذات الشوك حاجه كده كبيره ياخذونها بلا مجهود. أنتم تودون أن غير ذات الشوكة تقول لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. إذا لا بد أنك تصيب الطائفة الثانية وتقع حرب، لأن المسألة ليست مسألة فلوس ولا دخل أموال، المسألة مسألة إظهار الحق. أختم بمثل بس يعني في مرحلة يأخذ المتغلب من المشركين أموال، لكن شيء نظري. ولهذه المسألة التي من أجلها بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب، مهمة الرئيسية التي بعث الله عز وجل من أجلها الرسل وأنزل الكتب، الملاحاة المستمرة بين الحق والباطل حتى يمحق أهل الحق ويظهر الحق على أيديهم. ويريد الله، هم يردون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، ولكن الله لا يريد ذلك. فكان ما أراد أفلتت العين، فلما أفلتت العين علم المسلمون أي الطائفتين أراد الله، كان النفير العين أو النفير. بدأ بعض الصحابة يقول: طيب احنا غير مستعدين، احنا ما خرجنا بالقتال، طيب ناخذ اوضه رجولا، طيب نعمل نخلي. يجادلونك في الحق بعضنا سبيل، العلم افلتت، فلم يبق الا النفير وهذا هو الذي تبين وظهر، فيجادلونه في الحق الذي تبين والذي ظهر. بعضنا تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. اذا قضى الله عز وجل ان يلتقي المعسكران على غير ميعاد. فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يطرح نفسه على عتبه عبوديه رب العالمين، لان المخلص الوحيد ان ينصرهم، ان ينصرهم وان ياخذ بايديهم. ولذلك نظر الى اصحابه الذين خرجوا من ديارهم واموالهم فداء لله تبارك وتعالى ونصر لدين الله عز وجل. لم يلتفت واحد منهم الى ذلك ولم يتوسع انما صفق امواله التي جمعها طيله حياته، اذ ان الله عز وجل هو المقصود ومن اجله عملوا ومن اجله خرجوا. لم يلتفت ولم يندم واحد من هؤلاء الذين تحقق فيهم رسم الايمان والصفات التي بدا الله عز وجل بها سوره الامثال. قالت المسلمون العزه الذين لم يكن لهم غير ثالثين، ونظر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالغ في الدعاء وفي رفع يديه اشاره الى الاستسلام الجارف والانخلاع من الحول والقوه. اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاقتلهم، اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض. حينئذ امسك ابو بكر بمنكبيه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فانه منجز لك ما وعد. الدعاء يا اخوان كم اسقط ممالك وكم رفع ممالك فلا تستهينوا به، ان الدعاء هو السبب الموصول بينك وبين الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا انكم تدعونه بتضرع وتذلل، لا يعبأ الله بكم ولستم في ميزانه شيئا مذكورا. الدعاء إخلاص أن ينصرنا الله عز وجل، لكن مسألة النصر مشروطة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قوي لا يغلب، عزيز لا يجار عليه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة إن تربوا وسرا ممكن في الارض ممكن على رصاصه. لماذا لا تصلي امراته؟ لماذا لا يصلي اولاده؟ لماذا لا يصلي خدمه؟ اذا كنت صاحب محل، اذا كنت صاحب شغل والعامل لا يصلي، يقول لي العامل فكر في اي شغل تديله جزء وممكن تلتزم وممكن تروح تعمل له محضر في الكتاب من وهمك البضاعة أهمك الشغل خسرت، مع انه لا يصلي ويشك فيه وانت تسمع ذلك. ثم اذا قيل لك هو لمن انا اعملهم ايه؟ ثم يقولوا كده. مع ان هذا العام الذي يبحث في ذلك الوقت الراهن اللي هو لا فيه سيوله ولا فيه شغل والدنيا كلها مع تعطلت، لو علم الذين عطفتهم الصبح لاجل يصلي فيصلي ولو لكافه. وهذا بمنزله الخادم زمان. تقول شهر عندك وانت مسؤول. لا تقل ان لا ذنب لي، ليس ذنب وانت مسؤول عن عدم الفراغ العالي الذي يعمل معك. فرحت لله ولينصرن الله من ينصره، من يتحصن عمله. ولن تجد ولن تفقد الله عز وجل في شيء فتجد فقده ابدا. كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالان اول الدرجات اصلاح البيوت. اننا لو خرجنا جميعا بما فينا من خبز فلن ننتصر على اليهود. ارجو ان لا تحركنا العاطفه ولا تصور ان خروج الايات المؤلفه يمكن ان تنتصر على اليهود. يهودي حرام العقيده. رئيس الوزراء الاسرائيلي اللي يحب الوزراء الاسرائيلي اللي يحب يقرا نص من التوراه وعمال يرقص في الكنيسه يطلع طير سبع البنت. ان ده تقليل عندهم. تكليف. فيستر بيه محترم. شوف الواحد ينفع بقى ده. ابدا. وانا ده في المدينة. بعض المصطلحات جابوا فيها رجل معنى. لغة. مش منتحوا الكذبة بالعبارة بتاعته. طب لغة. احت ما احتل يدعو في المصطلحات. رجل معنى. اللي هي علمة رجل الدين. علمة العلماء. ولما في الجنة. أولئك يستهزئون بدينهم إلى هذا الحد. لو عاد الدهر لو رجل يعبد الحجر ويوقر الحجر يغلب هؤلاء. هذه سنة الله الكونية والله لا يحابي أحد من العباد كما لا يحابي الصحابة في يوم الاثنين لأن الفرد لم يغلب اليوم من كلة. فرتلوا إلى الكفر فهزموا وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. القصد يا اخوانا اول مراتب الجهاد كنا عايزين نقيم الجهاد ونحرر الارض ولن ترجع الا بذلك. اليهود لن يغلبهم الا المسلمون مثل العرب مثل العرب النعرة القومية ضيعت الارض. النعرة القومية جعلتنا رعاع فوق على هامش الدنيا. لن يعيد الارض ولن يعيد العرض ولن يعيد النجد الا الاسلام. يوم نرفع راية الاسلام ونكون اعزة مش عندنا قدامة وحقارة وانتزامية من انسان الاسلام. كثير من الناس لا يصرح لو في الاسلام هم العرب عيب. واستطاع اليهود ان يصوروا الجهاد للعالم للإنسان على انه وحشية ودماء ودمار ورجل تنجيل للنهار دماء وحشية إدارة جماعية عدم رحمة للأطفال قتل للنساء. قدروا أكثر من الأرض يتكلموا عن الجهاد للنهار بهذه الطريقة. فلما خرج جيل ضعيف في ديار المسلمين ووجد هذه الحملة بدأوا يعتذروا عن هذا. لا احنا لا نكون في هذا. لا احنا الحرب عندنا حرب دفاعية. اننا نقوم نجد على الناس جوالها. لا احنا بوالي كده. ويعتبرون. ويتكلموا عن الرزق. الاسلام ينهى عن الرزق. والاسلام ينهى عن استعراض الناس. هو الرزق لماذا صورتوها كده? والمسؤول الكبرى بتسترق في الدول مش الابراض. الدول الكبرى استرقوا المسلمين الان. فتت عن محكمة جدر في اي جنب مجردات العالم. فديها جنب مجرد. وده استقاط. اي حصار على اي دولة. وهو ده استقاط. يمنع الداخل والخارج عنه. يموتك. وهو ده استقاط. لا نتكلم عن هذا الرق. رق المسلمين كان عنه. استقاط. مسلم يسترق كافر. يأتي الكافر ينقذ غير المسلمين. يرى المسلمين مسلم. قادر استرقاق. ومع ذلك ولنلقى الكثير من الكفارات على اعتاق الرقاب. لكن اذا كان عبدا يظل عبدا ان يموت. لكن كثير من الذنوب والخطايا كانت المقتصرات لها علاقه باعتاق وطن. وتحرير وطن. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم الى عز الرقاب. وقال رجل يؤتى اجره مرتين ثلاثة من اول اجره مرتين. لكل ثلاثة دول رجل عنده جريء. فاحتلت عيونها. وتأتي لها واعتقها وتتولد. فالتالي يحط على مسألة العز. عز الرقاب. ومع ذلك لو تغطي في ديار المسلمين. هذا الكذب. الذي صار عبدا بعدما كان سيدا واذله الله بكفره. لكان خيرا له. لكن هذا يرى المسلمين ويرى سيده مسلم ويرى جاره مسلم ويرى مصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في الثلاثة. الثلاثة اللي هم الجماعة الكفرة الذين دخلوا الإسلام بالثلاثة للحرب. ما دخلوا الإسلام طواعية. عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في الثلاثة. يتكلموا عن الرزق. ثلاثة المهزومون. روحيا وعقليا. والذين لم يدركوا الإسلام من منابعه الصافية يرى ان الجهاد عرض وان لا تقف بين الجهاد لان الجهاد وحشية وتمرر قبل الاعراب والضلال والاموال والكلام فيعتذر مع ان الجهاد ليس كذلك. الجهاد انما شرع لاعداء كلمة الله واهل الارض ثلاث يا مسلم يا كافر يا منافق. المسلم لا يتوجه له طبعا الا نصرة الدين والاسلام اللي هو المخاطب للنصوص فما بقي غير سلسلة كافر المنافق. قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. الناس الحديث اللي هم هي الكفار هي المنافقين. طيب المنافق في لم الدور ويظهر كلمة الاسلام ويبطل الكفر حتى يستسقي دمه وماله ويعيش كويس. خلاص فالمنافق تلقائيا حينضم للمسلمين. اذا من الذي بقي؟ الكفار. فيقال لهم اتبعوا الدنيا وخلوا بيننا وبين الناس إذ لا يجوز لأحد أن يحجب الحق عن أحد. وإحنا ما بنفتحش ولا بنقنع الناس بالطرف، إحنا بنعرض الحجب. خلوا بيننا وبين الناس وتتبعوا الجزية. إذا والله ماشي نتبع الجزية وتبطلوا الناس تضعوا الحرب وأوزارها. هنقاتل ليه؟ ورغم انه فلة وقالنا ان هو رافق على الحروب. اذا قال لا على جثتي انا لا اسمح لك ان تنصر دينك ولا ان تنصر الحق الذي تعتقده وانا لن ادفع الجزية. ان ابن ما بقي الا الحرب. ليه الحرب يا جماعة؟ ليه؟ كلام واضح اهو. لماذا الحرب اذن؟ لانه صرف عن سبيل الله. عمر ما كان الجهاد ان واحد مسلم ياخذ من جيرانهم فقط لانهم كده يستولوا على الامور ويقتلوا الناس بلا هدف. هذا ما حدث في تاريخ الانسان القبل ابدا. اذا الجهاد انما هو لاعلاء كلمه الله. هذا الجهاد اللي هو جهاد العدو في الخارج يستحق جهاد المنافقين لم يتحقق في بعض الافراد. لذلك لا يزال حدهم كليلا مع العدو الخارجي حتى يحققوا مواضع الجهاد الثلاثة الذي تثبت جهاد العدو الخارجي. جهاد النفس وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قضامة بن عظيم الذي رواه احمد وابن حبان والحاكم من المؤمن؟ قال من امنه الناس على دمائهم واموالهم. قالوا من المسلم؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا من المجاهد؟ قال من جاهد نفسه في ذات الله او في طاعة الله. قالوا من المهاجر؟ قال من هجر الخطايا والذنوب. اذا من المجاهد؟ قال من جاهد نفسه في طاعة الله. بيوتنا مدانة بالمخالفات. عايزين ننتصر ونكون جاهدين. النصر على عدونا لابد ان نرجع. لا تستقبل الطريق. لا تقل انه طريق طويل. انا على رب نفسي ورب عيالي اقول انا مت انا وعيالي. نعم يا اخي مت ولكن متعبدا لله. ان الذي يزرع النخلة لا ينتظر نتاجها. واذا قيل له لم تزرع النخلة وهي لم تعطيك البلع ولا تم الا بعد 10 سنوات 7 سنوات يقول كما زرع اجدادي وياكل من غرسين ياكل احفادي من غرسين. اذا انت بتوارث العبوديه هي ملك الدين في الجهاد. ونحن قصرنا في السنوات الزواج نحن ناخذ الامر داخل الجهاد. لا تقل ان الدنيا كلها مخالفات وانا فرد. فان الله عز وجل نصر اهل بكر وهم مراجل. والمسألة واضحة. وما النصر إلا من عند الله. وكذلك من قرار أهل بدر وفتحنا الأرض المحتلة. ليه؟ من هذا القرار النكير الذي نوه الله عز وجل به في مطلع الكورة. إنما المؤمنون وإنما عند أكثر العلماء تفيد الحظ، تفيد الحظ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل هنا مش المقصود في الخوف المحض المجرد، لا، المقصود في الخوف الذي يخالطه شوق ومحبة وتعظيم، ليس خوفا مجردا، إنما هو خوف عند ذكر كما يعتري القلب من الوجل عند سماع ذكر من يحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد ممن يمس بالخلة ولو بعيد لخديجة رضي الله عنها كان يصيبه بالتهاب. طرق عليه الباب يوم فسمع صوتا قال اللهم هذا في الصحيح، في الصحيحين البخاري ومسلم اللفظين معه. قال فارتاع لذلك، ارتاع يعني نبض قلبه بشده مجرد ان سمع الصوت الذي يذكره بمن يحب. فارتاع لذلك، واللفظ الثاني فارتاح لذلك، وقال اللهم هذا الوجل ليس خوفا مجردا، ليس خوفا محضا، انما هو خوف مع حب. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان. وهذا هو عالم الحب في الوجل، يسمع كلام من يحب يزداد شوقا ويزداد تعلقا. قل الله مثل اعلى زين يكون سلو حديث وارسل له خطاب، وهو كل يوم يفسد من قلبه شيئا شوقا لهذا الحديث، كل شويه طبعا جاوبه كما جاوبه وخجلت وقعد اسمعه وشوف الحروف ويرى بسم الله الرحمن الرحيم 600 مره ويرى الى قران الفلاني الى القيامه اذا ذكره بلفظ المحب طلع حبيبي او الى عزيز او الى قره عيني تبقى واحد وكان وكان مش عايز ولا غيرها. ويسرح بقى، يسرح بقى في الماضي ويعمل اللقاءات ويعمل الجلسات الجميله والطيبه. وخلاص هذا شوق على شوق، ويعد الايام والليالي بل الثواني متى يلتقي بحبيبه. كذلك حال الذين يحبون الله تبارك وتعالى مع الخوف منه وعدم التجول على حدوده، بل عدم الاستطاعة ان يقدر للتجول. هذا الذي خالف قلبه هذا الوجل هو الخوف والحب المخوف. اذا قرأ ايات الله ازداد محبة، فاذا قال الله عز وجل له افضل روحك يقول حبا وكرامة كما في الصحيح. وغير ابن الحمام لما اصابه الكهف قال فزت رب الكعبة، فقل فز لانه متحقق يريد ان يلقى ربه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. اذا الحاجه بيني وبين رؤيه ربي ان اموت انها لحياه طويله حتى اكل هذه الثمرات فقاتل حتى قتل. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، مثل هذا لا يخالف، لا يخالف لا في قليل ولا في كثير. وعلى ربهم يتوكلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء ذكر المؤمنين في مطلع السورة، ولكن سبق هذه الأوصاف الآية التي افتتح الله عز وجل بها السورة. يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فتتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون. الذي حدث أن المسلمين اختلفوا على الأمثال في الغنائم التي غنمها المسلمون يوم غزوة، فقال الله عز وجل لهم ليس مثلكم هو الذي يختلف على الغنائم. هذا عرب ما له كيف، هذا عرب ما له كيف، وما ينبغي ان تختلفوا على مال وقد تركتم اموالكم خلف ظهوركم فلا يليق بكم. بعدما ضحيتم بالغالي والنفيس ان تقتصروا على الانفاس جمعنه هي الغنائم. يسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول. خلاص قضي في المساله، ليس لاحد ان يقول انا لي المبنى الفلاني ولا المصيب العلاني، طالما انها لله والرسول خلاص. ثم ذكرهم بصفات المؤمنين الذين يعبد الله بهم والذين يحبهم الله عز وجل. قال كأنما قال أفلا أدلكم على خير مما تختصمون فيه، أنني إذا ذكرت عند أحدكم اضطرب قلبه خوفا وحزنا، فهذا أفضل من أن تحصل غنائم الدنيا. وأيضا لو ذكرت آياتي عندك أن تزداد بها إيمانا وترضى بالله حسنا. ومما أنزل الله أن الأنفال لله والرسول في آياته زادتهم إيمانا، مش زادتهم دفعا وطمعا وخلافا أصل المسألة، زادتهم إيمانا. وكان الصحابة إذا ذكروا ذكروا وارتفعوا حتى يصلوا إلى مدارات الأفلاك. برجل حنين اختصموا على الغنائم أيضا، جماعة شباب من الأنصار لما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعطي المؤلفة قلوبهم بالعالم لما تأخر إسلامهم وترك المسلمين المؤمنين في القوة الذين أبنوا بناء حسنة الكتاب، الشباب لم يعجبوا هذا الكلام وقالوا يعطي قريش وسيوفنا تقطر من دمائهم، ما هذا بالنصر، هذا بالنصر في عدم القرار مقود اللي قاتل وضحى بنفسه هو ياخذ المال. لكن جماعه لم يبدوا بلاء حسنا وتاخر اسمهم كلام وان يعطيهم الاموال، ما هذا بالنصر. بلغت هذه الكلمه مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالجها علاجا حكيما، فلم يعاتب ولم يعمر، انما دعا الانصار وقال يا معشر الانصار ما مقاله بلغتني عنكم انكم قلتم كذا وكذا. فقال كبراء الانصار اما الشيوخ فلا، الكبار في التكليم نزل اسلامه في الاول قالت لا يقول هذا الكلام، انما قاله بعض صغارنا فجمعهم في خير وقال هل فيكم احد من غيركم. ويقول على ثاني بين الحظ والحسن الذي اصاب الانصار، كانه لا يريد ان يكون احد من غير الانصار حتى يشركوا في هذا الذي سيقوله. قالوا لا. قال يا معشر الانصار ألا تحبون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالدينار والدرهم وترجعون أنتم برسول الله تحوزونه في رحالكم؟ لما تخير ما بين الناس وإن يبقى الرسول معاك تختار إيه؟ لا يتردد اسم الأنصار طبعا، ولا يتردد أي مسلم أن ينصب بها حتى لو انعقد قلبه على خلافها. رسول إلا نعم أرضى برسول الله قدما حتى لو كان قلبه لا لا، لكنه لا يجرؤ على النصح بها. فاختار هم رجعوا بالدينار والدرهم والمغانم، وانتم رجعتم برضا رسول الله برضاه عنكم ومحبته لكم ودعائه لكم. اختار تبتوا جميعا وقالوا رضينا رضينا برسول الله قدما. قال اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. هذا هو الذي حاجه الأنصار حقيقة. جلال وجهه ما له خير. كان على زمان الأئمة الكبار والتابعين ناس معهم أموال لا تقلق. الأئمة وماتت أموالهم ولا نعلم عنهم شيئا ولم يبق إلا أهل الديان. هم الذين يبصرون على المنابر وفي الجلسات حتى الآن ويتوضا عنهم. كم من غني على زمان الإمام أحمد أو الإمام البخاري لا نسمع شيئا عنه. وكان الإمام أحمد رجلا فقيرا. كان الإمام الشافعي رجلا فقيرا. مات أصحاب الأموال هي بالمليارات ولا نعلم عنهم شيئا وما بقي إلا هؤلاء. ايه يعني معاك جرار ولا درهم؟ هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة. مهمرتم للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ثم قال لهم الأنصار شعار والناس دثار. يا لها من بشرى ويا له من عطاء لا يقترف الا اهل الايمان ممن اتجهت قلوبهم الى الاخره. الانصار شعار شعار اللي هو اللب الليل اللي هو اللب التاريخي اللي انت بتلبسه وهو يلاصق جسدك مباشره. ده اسمه شعار. الثياب اللي فوق دي اسمها الدثار. فممكن انسان يلبس الدثار فشل صوف فشل صوف خبر مثلا فشل. لا يستطيع الانسان ان يلبس صوف الغنم على جلده. فكأنما قال انتم اقرب الي تقوم بهذا الثوب الناعم للجلد. اللهم تبارك وتعالى كل المسلمين يسألونك عن الأنفال. كل الأنفال لله والرسول. فرما بقى أنك أنت مؤمن وإذا ذكر الله والجزء وإذا تليت عليك آياته ازددت إيماناً مش ازددت جشع ازددت إيمان. طب أنا بقول لك أهو الأنفال لله والرسول اتحلت مشكلة الأنفال كلها اتحلت المشكلة بنزول هذه الآية. ثم كانت النتيجة أن الله عز وجل رنم المسلمين النفير فلما راحت عليهم العير اباح لهم الغنائم الى يوم القيامه وما ابيحت لاحد قط من لدن ادم عليه السلام. تعود لو كانوا اخذوا العير كان تصار جزي وكان هيستمتع بالعير الصحابه فقط. انما من طرفات الطاعه ان الله اباح الغنائم ليس لهم ولكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لفوج الرؤوس غيركم. وقال صلى الله عليه وسلم تعقيبا على حديث مسعد بن نون الذي رواه الشيطان قال فلما رأى الله عزيزنا وضعفنا أباحها لنا اللي هي الغنائم. إذا ما فاتهم شيء على الحقيقة لا يفاتهم لا العين ولا النفير. بل الذي اخرجوه من اصابه الغنائم الى يوم القيامه كان اعظم من اصابه العين. نسال الله تبارك وتعالى ان يهيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بها من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا.